أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء لا يعلمون مثل فضلتكم على العالم. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا تنفعها شفاعة الله.